خلط الوديعة بلا إذن صاحبها مع مال آخر بصورة يتعذر ولا يمكن معها تفريغها عنه يعد تعديا بناء عليه. إذا خلط المستودع مقدار الدنانير ذات المئة المودع عنده بدنانير بلا إذن ثم ضاعت أو سرقت يكون ضامنا إتلافا، لأن بعضهم يصير الخلط إتلاف إذا لم يتميز. ثم لو واحد خلط شعير بحنطة تقدر تفرزها أنت؟ أتلفته يعني خلص عليك ضمانة. نعم نعم. قال في الشرح: خلط الوديعة بلا إذن المودع مع مال آخر بحيث يتعذر فلا يمكن تفريقها عنه أو أمكن بتعسر يعد تعديا، يعني موجبا للضمان، لأن تعذر وفقد إمكان وصول المودع إلى عين حقه من أجل فعل المستودع، لأنه تعذر وفقد إمكان وصول المودع إلى عين حقه من أجل فعل المستودع. وذكرت المجلة الخلط واسم فاعله الخالط هو لأجل التعميم، خلط الوديعة، يعني سواء أكان الخالط المستودع أو الأجنبي أو شخصا آخر كابن المستودع الصغير أو الكبير الموجود في عياله، والضمان يلزم على الخالط في أي وجه كان. يعني إذا كان الخالط المستودع فالضمان يلزمه، وإن كان الخالط ابن المستودع الصغير مثلا يلزم الضمان على ذلك الصغير، وإلا لا يلزم الضمان على المستودع بسبب الصغير المرقوب. فإذا خلط على هذا الوجه خلط على هذا الوجه غير المستودع ولزم الضمان على الخالط، يصبح المخلوط المذكور مال الخالط وليس للمودع ولا للمستودع أن يتداخل في ذلك المخلوط. وإن كان المخلوط يصير مال الخالط سواء أكان الخالط المستودع أو أمين المستودع أو شخصا أجنبيا، فلا يباح له الانتفاع بالمخلوط ما لم يضمنه إلى صاحب المال. مثلا لو خلط 10 كيلات من حنطة مودع عنده بحنطة، تصير الحنطة المخلوطة مال الخالط، ولكن لا يكون مباح له الانتفاع بالحنطة المخلوطة ما لم يسلم بدلها إلى المودع. وإذا كان الخالط غير المودع والمستودع، فخلط شعير المودع مع حنطة المستودع مثلا ثم غاب بحيث لا تمكن مراجعته، فإذا أراد المودع والمستودع أن يعطي بدل أحدهما ويأخذ المخلوط ووافق الآخر فبها، وإذا لم يتراضوا على هذا الوجه يباع المخلوط برضاهما وتضرب قيمة حنطة صاحب الحنطة غير المخلوطة بالثمن، ويضرب شعير صاحب الشعير غير المخلوط بثمنه، ويقسم حاصل الضرب على مجموع الثمن، فخارج قسمة المضروب يكون حصة صاحبه. وفيه نظر، لأن الخلط يوجب انقطاع حق المالك عن المخلوط ويقتضي كون المخلوط ملكا للخالط، فكيف يسوغ لهما التصرف بهذا الوجه في مال الغير؟ والجواب بأن التصرف فيها بهذا الوجه إجازة للخلط ولا يجدي نفعا. إذا كان الخلط إتلافا فإن الإجازة لا تلحق الإتلاف على ما سيجي. الإجازة عندنا قاعدة، الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، يشترط لتطبيقها أن يكون الشيء موجودا، لأن لا تلحق الإجازة لشيء معدوم. وهذا المخلوط قد أصبح متلفا كالمعدوم. المعدوم نعم. يا شيخ، هذا ذكر أن في البداية أنه تعدى بالخلط. يتعذر يعني ما ممكن. لا تعدى بالخلط. ألا يكون كالمغتصب وحكمه حكم المغتصب؟ يتعدى هو، نعم تعدى في ذلك فيضمن. هو ذكر لها الكل، ذكر عدة حالات هو مسألة هاي الخلط، ومن جملتها هذه مال أنه الإجازة إجازة متعذرة. قال ليش تعذرت؟ لأنه صارت متلفة بحكم المعدوم. فش نسوي في هالحالة؟ نبيعها كلها. ليش ما يضمن القيمة كالغاصب؟ نعم، يصبح حكمه كالغاصب يضمن قيمته، أو مثله إن كان مثليا. لا مو أتلفة، أتلفة صار هو في حالة محالة معينة. استدرك عليه هذا. لا محالات هو هذا هالمثال اقرأ ذاتي. وهذا استدرك عليه وفي نظر. إيه بيذكر مو هذا شوية الشارح لما يذكر المثل ما يوقف عنده، وهذا يخلي بي عدة تصورات وحالات، مو حالة واحدة. إيه هو ذكر هذا يا شيخ محمد ثم قال وفيه نظر لأن الخلط يوجب انقطاع إلى آخر. أي نعم. استدرك يعني. طيب يا شيخ، هنا ذكر أن الصغير إذا كان الخالط الصغير فإنه يضمن من ماله، فإن لم يكن باعتبار هذا، لكن هذا واحد يستدرك عليه. فإن لم يكن هذا الصغير. نعم. الصغير هو مسؤول الولي عنه، يعني هذا قصر في حفظه بأن جعله بتناول يد الطفل، هذا أخليه من باب التقصير وأجعل هذا الولد كشيء دابة كحيوان هذا. إذا لما حيوان يترك، واحد راكب فرس أو فرس وده يقودها أو شات وكذا ومرت في أرض فيها عشب وزرع قامت تأكل، من المسؤول؟ الخروف نسأله؟ لا، لو نسأل هذا اللي سايقه. الطفل كل حيوان، الطفل كل حيوان، الطفل هذا فهو مقصر لأنه ما لاحظه، ما راقبه، ما أبعد الشيء عنه، كما لو أنه خلى الشيء والدابة جاء أكلته. مثل الدابة هذا الحيوان الطفل كالدابة، لكن لو كان وحده ماكو واحد مسؤول عنه على حفظه، نعم نسأله، لأن عنده ذمة مالية هنا. أما مع وجود المسؤول عن حفظه وهو طفل، ينزل هذا الطفل كالحيوان إذا فعل شيئا، إذا كان فعله نتيجة تقصير وليه أو المسؤول عنه. هاي المسألة. طيب إذا لم يكن في المسائل التي يجب، في المسائل بشكل عام يا شيخ التي يجب فيها الضمان على الصغير، إذا لم يكن للصغير مال تنتقل إلى الوالد أو لا؟ لا تنتقل، لا، إذا ما عنده ابني تكون في ذمته، ما يتحمل الولي، كما لا يتحمل عقوبة عن نيابة عن الصغير، لا يتحمل الضمان عن الصغير. إن كان الصغير له مال فالولي مسلط أن يخرج الضمان من المال، أما إذا ما عنده تصير في ذمة الصغير ولا يطالب بها الولي وقال له أنت أعطي والتالي رجعت، لا، ما موجود الشيء إلا إذا يتبرع واحد على التبرع. قال يفهم من قول المجلة مع مال آخر أنه سواء أخلط المستودع بماله أم بمال غيره، فلا فرق في الحكم حتى لو خلط المستودع المال المودع عنده بمال شخص آخر مودع عنده أيضا، يضمن الوديعتين ويبقى المخلوط له. بناء عليه هذا اللي قلت عليه، يعني صار هو كأنه غاصب ويضمن لكل واحد وصار ملكه. بناء عليه إذا خلط المستودع مقدار الدنانير ذات المئة المودع عنده بدنانير نفسه أو بدنانير غيره بلا إذن المودع، ثم ضاعت أو سرقت أو وجدت مخلوطة بصورة يتعسر أو يمتنع معها تمييزها، يصير ضامنا لأن الخالط يعد مستهلكا الوديعة لسبب خلطه إياها. إيضاح القيود. أولا، ضاعت أو سرقت، هذا التعبير ليس قيدا احترازيا، فإذا وجد المخلوط على الصورة المذكورة في الشرح عينا فالضمان لازم أيضا، وذكر ذلك على الوجه المشروح في التنوير وشرح، لأنه ما يمكن فرزها، ما يمكن الذي يعجز المعجوز عنه كالمعدوم، ما يقدر يخلطها. وشوف هذا يؤيد ما ذكر سبق وأن قلنا أن الدراهم تتعين، يعني ما تقدر أنت تصرفها. وده يقول دراهم ما دنانير، إذا تخلطها يعني ودعتك دنانير تبقى بعينها، تبقى بعينها، ما لك حق أنت تخلطها بغيرك أو تصرفها وتقول خلي مكانها، لا يجوز. أنت مجرد تصرفك فيها تكون متعديا عليها وضامنا لها، ضامنا لها إلى أن يعني تديها لصاحبها. أما إذا خليت مكانها ثم سرقت أنت تضمنها، لأن صرت غاصب، والغاصب يضمن المغصوب مطلقا سواء قصر في الحفظ أو تعدى في الحفظ أو لم يقصر ولم يتعدي. هذا الفرق بين غاصب وأمين. الغاصب للشيء يضمنه مطلقا، لا يأخذ من الغصب ومسؤوليته إلا يسلم نفسه. أما الأمين لا، ما يضمنه إذا كان هلاك هذا الشيء بدون تعد منه ولا تقصير. أما حدود التعدي، تعدى وما تعدى، قصر وما قصر، المسألة إثبات أمام القاضي. نعم. يا شيخ، لو أن الوديعة هي مثلا ماء زمزم وخلطه آخر بماء آخر، فهل هذا تعدي؟ نعم. هذا ماء زمزم وهذا ماء آخر، خلطه بهذا الماء، خلص هو الماء ممكن يتعين، أنا مائي هذا ردي، ماء زمزم، ماء ورد، قاري علي قراية، لا تخلطها أنت، مو احنا قلنا دنانير، الدنانير مو كلها مثلية، ها؟ ف كم دينار استمت في الريال كله مثلي هذا هذا أزيد مثليته من الماء نعم. الماء موجود مثل ما قلت هذا ما زمزم وهذا كذا مقروع عليه خلاص هو أمانة تخلص تحفظها مو تتصرف بيها تجتهد بيها تخرجها أسلمت مسألة الفلوس يقول لك أنا أخرجها وش قال وأنا أمطيها لا ما يجوز تضمنها أفلست جاء الوقت قال لك أبطني إياها تقول له والله ما عندي صبر علي المحتاج نعم قال وهذه التعبيرات أي تعبيرات إضاحة أو سلوكات ليست موجودة في المتون الفقهية كالهداية والتنوير والملتقى والكنس كما إن المجلة لم تذكرها أيضا في مثالها الآتي ثانيا قوله بلا إذن هذا القيد احترازي طبعا والمحترز عنه مذكور في المادة كذا بلا إذن المودع صحيح هذا وكذلك إذا خلط شخص غير المستودع الدنانير المذكورة يعني دنانير المستودع أو دنانير غير مع دنانير وديحة المودع على ذلك الوجه بلا إذن يضمن وسواء أضاعت تلك الدنانير أم سرقت أم وجدت مخلوطة فالخلط المذكور يوجب الضمان وينقطع عند الإمام الأعظم على ما سيفصل حق وينقطع عند الإمام الأعظم على ما سيفصل حق المودع والمستودع إذا أكو مسألة نذكرها هنا إذا هذا الشخص الذي استودع دنانير نقود يعني قلنا أنه صار غاصب مو تمام ويسأل عن ضمانه لازم يردها زين الغاصب شنو حكمه أن يرد ملك المغصوب مو ملك المغصوب عينا هذا موجودا هذا إذا تعذر هذا المغصوب هلك وتلف يصير إلى البدل لأن الشيء يقوم مقامه المثل أو القيمة المثل أو القيمة فهنا مثل مو هو النقود يجيب له نقود أخرى تقبل ليش تقبل مو أنه هذا جائز لا هو مطلوب أن يرجع نفس اللي غصبه هذا مو ممكن صار مستحيل متعذر فلما صار المعدود عنه يصير كالمعدوم والمعدوم يقوم مقامه بدلا فيجوز البدل وكذلك في الإتلاف أتلفت الشيء أكو أتلفت راح مع المال وجود جيب مثله إذا كان مو مثل قيمة كم تقيمة لأن تعذر رد نفس المغصوب نعم هاي قاعدة في المغصوب في الغاصب والمغصوب الغاصب أن يرد عين المغصوب فإن تعذر ذلك لتلفه ننظر إن كان مثليا فبدله يقوم مقامه وإن لم يكن مثليا قيميا فنعطيه القيمة لأن هذا هو الممكن هذا هو الممكن بس قال وجوب طبعا هذا كله خلاف مسألة الإثم أو ربما تكون عليه عقوبة دنيوية تعزيرية ما نتكلم بس على الضمان نعم قال وجوه الخلط الأربعة وأحكامها نشرع في تفصيل الخلط على الوجه الآتي الخلط يكون بأربعة وجوه الوجه الأول الخلط بطريق المجاورة مع تيسر التمييز يعني أن يكون ممكنا تفريق المالين المخلوطين وتمييزهما أي إفرازهما وفصلهما كخلط الجوز مع اللوز الذهب مع الفضة المجيدية موجودة لأنه ما يصير توهم معروفة بكياناته رمال مع برتقال مثلا معروف هذا نعم. أو المجيدي التام مع قطع النصف أو الربع منه أو الدينار الذهب التام مع أجزائه كالنصف والربع أو الذهب العثماني مع الذهب لم تقدر تفرز هالحال نعم فالخلط على هذا الوجه لا يوجب الضمان بالإجماع فيفرق المخلوط ويرد يفرق هذا ممكن نعم ويرد قسم الوديعة منه إلى صاحبه نعم وإذا هلك المخلوط قبل التفريق يهلك أمانة لأن الخلط هذا لا أثر له في الضمان شيء نعم قال وإذا هلك المخلوط قبل التفريق يهلك أمانة كما كان قبل الخلط لأن ليس من شروطه حفظ الأمانة أن يبقى قائما لا تضع بجانبه شيئا آخر نعم مجاورة تصير مطلوب مني يعني لا. واحد أمن لهذا ما أقدر أخلي شيء مالي يمه لا يمكن. ممكن هذا ما دام الموضوع تمييزه ممكن تمييزه وفرزه نعم قال وأشارت المجلة إلى هذه المسألة بعبارة لا يمكن تفريقها نعم. الوجه الثاني ايه. الخلط بطريق المجاورة مع تعسر التمييز ما يعني تعسر مو مستحيل تعسر نعم يعني أن يكون تفريق المالين المخلوطين عسرا كخلط الحنطة بالشعير لا هذا المثل يعني والله ممكن فصلوه شيخنا بس ممكن بشوف صعوبة. نعم يمكن وقت طويل أو فد منقل خاص أو كذا يعني يحتاج، مو مستحيل. لكن احنا معدنا قاعدة الحقيقة، المستحيل عادة كالمستحيل عقلا. يعني هذا لا سيما عند المالكية يضربون مثلا، يعني يقولون لو واحد ادعى فقير معروف بالفقر، نعم، يسجل الناس قال أنا أطلب فلان الغني المعروف بالغنى مبلغ كبير 10,000 دولار دفعة واحدة تقبل دعوة؟ قال ما تقبلها لأن مستحيل هذا أنه يملك هالقدر وداين هذا دفعة واحدة، لأن المستحيل عادة كالمستحيل عقلا. المستحيل عقلا مثلا يقيم دعوة على شخص قال هذا ابني وأنا أبوه عاجز ماذا يعطيني نفقة أطلب عنه، ويتبين أن الأذن عمره أكبر من عمر المدعي. ما معقول يعني هذا الابن يصير عمره أكبر من أبوه. ممكن يا شيخ الآن وما ندري والله آخر زمان. الفضاء وجدوا أنه عندما صعدت الطائرة السفينة الفضائية الروسية وصعد معها شخص وبقي 7 سنوات في الفضاء، طبعا كان يأخذ غذاءه من بعد أن سقط الاتحاد السوفيتي، لم يستطيعوا أن يطلقوا سفينة أخرى، وبقي يأخذ عون من الولايات المتحدة الأمريكية ومن بعض الدول الأوروبية، ولكن روسيا رفضت تسليم الأجهزة لأمريكا. بعد ذلك وافقت، فنزل هذا الشخص ومعه فأر صغير، فأر هو صعد إلى الفضاء ومعه فأر كسر رجله يريد أن يعملوا عليه تجارب خارج الغلاف الجوي، فنزلوا أخذوا عينات وإذا بهذا الفأر رجله لم يلتئم الكسر بعد 7 سنين. وعمر هذا الفأر الافتراضي لا يتجاوز 4 سنين، يعني العمر أكثر عمر له 4 سنوات. ودرسوا الحامض الDNA للرائد الفضاء هذا، وجدوا أنه لم يتقدم في العمر يوم واحد، ما تقدم في سنه يوما واحدا. معنا صار أبوه معنا ابنه أكبر منه في السن. بس وين ابنه كان؟ يعني كانوا يا جردي آخر يا شيخ جردي آخر طار آخر. لا الرجل نفسه الرجل نفسه غير الجرد ما زال حي. رغم أنه مر عليه 7 سنوات لم يموت. مع أن عمره في الأرض الافتراضي له 4 سنوات فقط، يعني لا يتجاوزها. يعني معنى ذلك أنه إذا خرج عن الغلاف الجوي، إذا خرج الإنسان أو الحيوان عن إطار الغلاف الجوي لا ينمو، لا ينمو ولا يتأثر بالكبر. بالكبر يبقى في سن محددة. هو على لساننا قلنا يعني هو يريد أن يقول لو أن إنسانا خرج الغلاف الجوي الآن تمام وغاب 40 سنة وابنه ما زال في الأرض، يعود ويصير ابنه أكبر منه لأن الأب وقف عمره تقدم السن، يعني وقف عمره بالتقدم. يا شيخ يفترضون أن الزمن يتوقف في حق من يخرج عن الغلاف الجوي، أن الزمن في حقه يتوقف. مش الزمن، الكبر في جسمه. الكبر. على كل حال. بس هذا ما يبنى عليه أحكام شديدة. لا يا أبويا. لا لو حدث فرضا وقام يدعي. ما كلها فرضية ولا. أصحاب الكهف عندما قاموا وجدوا. الواحد هم ظلوا هم أهل الكهف أولا معجزة وثانيا هم ظلوا على هيئتهم. نعم نفس الهيئة. نفس الهيئة. وراحوا وقالوا وموكا قال فأبعثوا عليكم وليتلطف وراح وما ادري شنو شاف وطلع الفلوس اللي شايفها ذاك ما استغرب منه يعني كذا بس شاف الفلوس اللي عنده ما زمن ملكهم ما دقنيانوس ما ادري شو اسمه فمسأل آخر وكلمهم وذاك خارق للعادة. يعني ما كان مستحيلا عادة فهو مستحيل عقل قاعدة في عقلا مع عقل من هذا عقلا مثلا ابن ويا ابوه مثلا هذا مستحيل هذا ما ممكن هذا. طيب قبل فتره يا شيخ كان او يكون مثلا واحد يستحيل يطير بدون واسطه للهواء اكو شيء وصلنا هذا او يتكلم في مكه ويسمعه من في صنعاء الا شيخ مستحيل عقلا هذا قبل فتره ان يتكلم في مكه ويسمعه من في صنعاء يرد بآله وحتى باقي هذا تقدر تتكلم بدون آله مكة ويسمعك هنا بدون كل آلة لا تبقى هاي مستحيلة فقط واحد التابع الآلة. هم لما مثلوا ده يقولون لو واحد استحاله ارتفاع انسان بدون اله ايدوها ايه هذا مستحيل يعني ما عقلا يعني كل شيء الذي لا يعقل هذا ما يصير هذا لا يصلح ان يكون مدعى به ولا كذا ولا كذا ثم الحقوا به العاده منتهى عاده هاي المالكيه يقولوها ولا غيرهم يقول لك قل قل هذا يعني مزين يعني هو معطول مو مستحيل عقلا كذا لكن عادة يعني لها وجه يعني هذه لأن عبث يصير هذا يجي فقير يجي يقيم دعوة على الدامرشي أو على كذا أو على هذا شو اسمه عندكم هاي سعيد مو وهذا هو واقف باب المسجد يستعط الناس يقول أطلب هاي سعيد ابن هاي سعيد مليون ريال نعم قال الوجه الثاني الخلط بطريق المجاورة مع التعسر التمييز يعني أن يكون تفريق المالين المخلوطين عسرا كخلط الحمضة بالشعير فكون هذا الخلط موجبا للضمان أو غير موجب مسألة مختلف فيها والله هذا عادة نقول هذا يعني لما يصل التعذر فوق المستطاع يعني ما يصل إلى العجز التام يعني نلحق بالمستحيل يضمن هذا أرجح لأن هذا المتعسر يعني الرخص ما نظر فيه إلى مداها الأقصى مثلا السفر يعني ما نلاحظ فيه السفر اللي تمام يسبب مشقة ويسبب كذا كالمشي بالأرجل أو ركاب دابة قيدها يعني فأنا نظر الشيء هذا نعم قال فكون وكذلك في الحديث الشريف لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لكل سلاموه نعم. إذا هذه المشقة لوحظ فيها حدها الأدنى التي يعني هي ما يتعرض على الرجل العادي يعني قال فعند بعض الفقهاء موجب للضمان ورجح هذا القول في الدر المختار والهداية ورد في النهاية إيضاحا لتعذر تفريق المخلوط على هذا الوجه ويعتبر جوابا لما قيل إن المخلوط المذكور حينما يطرح في الماء ترسب الحنطة ويطفو الشعير ما كويس يمكن تفريقهما عملية هاي تركب الحنطة الشعير ويجيب مرقط وكذا ما يعني. وعلى هذا التقدير يقبل المخلوط وينقص ثمنه بالعيب الحاصل من البلد خلاص هذا هو وبما أنه لا تخلو إعادة الحنطة هنا نجعل مستحيل وعليه الضمان هذا هو الراجع أبو الدر المختار والهداية نعم. قالوا بما أنه لا تخلو عادة الحمضة من قليل من الشعير واحد هذا من قليل من النادر كالمعدوم هذا الغلبة والحكم للأكثر نعم. فعلى هذا لا يمكن التفريق وبناء على ذلك شرحت هذه المادة من المجلة على هذا القول وعند البعض الآخر من الفقهاء من خلط على هذا الوجه لا ينقطع حق المالك في المخلوط ويكون المالك مخيرا كما ذكر في قول الإمامين في الوجه الرابع الآتي ترجحون القول الأول شيخنا إيه نعم وهو الضمان نعم قال بعد يعني يستحيل أو يتعذر الوجه الثالث الخلط بطريق مزج جنس بجنس آخر مزج هنا مثل الدهن ويا الدبس يعني شلون ينخلط هذا ما يمكن وهذا يكون بخلط نوع من المائع بمائع آخر خلط الخل بالسمن والطحينة بالدبس والخلط على هذا الوجه موجب للضمان بالاتفاق ما أقول الضمان لأنه لا يمكن التمييز ما يمكن الوجه الرابع الخلط بطريق المجاورة للجنس بالجنس كخلط الحنطة بالحنطة أو زيت الجوز بزيت الجوز بالمجاورة مو زي يقول أي بالمجاورة نعم بالمجاورة طريق المجاورة المجاورة يعني هنا كوم حنطة وهنا كوم حنطة شلون متجاور الجنس مختلف هنا الجنس متفق لكن متجاور هنا يمكن يعني يقول كخلط الحنطة بالحنطة أو زيت الجوز بزيت الجوز أو اللبن باللبن أو الذهب بالذهب وقد وقع الاختلاف بين الفقهاء بالخلط على هذا الوجه يعني بالمجاورة لو خلط يعني الخلط بالمجاورة يقول الخلط بطريق المجاورة. المجاورة المجاورة هناك بالحالة قبلها ما قال مجاورة قال قبلها مزج سماه سماه مزج يعني الأول المخالطة تكون بالمزج مثل دبس ودهن تخلطه ماكو هذا مزج سماه مخالطة بالمجاورة يعني كل واحد إلى حي مجاورة يا شيخنا نعم مجاورة جنس بجنسه لأنه قد ذكر الأول مجاورة جنس بجنس يعني لكن حمضة يبقى هو مجاورة لا بالخلط لا إذا بالخلط خلص غير شكل بالمجاورة مجاورة لا يعني بالمجاورة يعتبر هنا كل واحد مستقل كالمجاورة بين جنسين مختلفين أما يقصد بالمجاورة المزج هنا نعم هو يقصد المزج هنا خلص بنشوف كيف يقول في تعريف في هذا في أن المجاورة يمكن خلطها بعض من بعض مع الخلط لا لا لا لا مو إحنا شفنا قال الأكل ال قال المخالطة مو بطريق المجاورة مع تيسر التمييز مع تيسر التمييز ذهب بفضة ذهب بفضة واضحة واضحة والثاني بطريق المجاورة مع التعسر التمييز حنطة التعيير هذا كله يعني مجاورة مع خلط هو كله خلط في الحالة كلها نعم في الحالات الأربع خلط أنواع الخلط نعم هو بيتكلم على أنواع الخلط نعم يقول الوجه الرابع الخلط بطريق المجاورة للجنس بالجنس كخلط الحنطة بالحنطة أو زيت الجوز بزيت الجوز أو اللبن باللبن أو الذهب بالذهب وقد وقع اختلاف بين الفقهاء بالخلط على هذا الوجه القسم الثالث مسألة الخلط بطريق مزج جنس بجنس آخر لو مثلا أم يعني اختلط جنس بجنس آخر وأمكن التمييز مثال الملح بالماء اختلط وأمكن التمييز بالتبخير لأن يبخر الماء ويفصل عن الملح هل هذا التمييز بالتبخير يعني لما يقولون خلط ومزج ماكو تبخير وعملية مختبر لا أمكن الفصل ما يمكن ملح وذوبته ملح وذوبته لا لا لا ما ماكو تبخير كم تتبخر وين يروح هذا الماء ينفصل عن الملح مو يروح هذا البخار ويروح بالهواء تلحقه ويتجمع بال وين انت عند المختبر طب اذا لو افترضنا اذا ماكو فرضيه هل يضمن ما هذا هذا ما وثلاث راح خلاص ما يمكن هذا خلطه ما يمكن مزجه بالدبس السدبس والدهن اكثر من هذا يمكن اسهل من الملح الذايب بالماء اللبن والسمن اللبن اللبن والسمن السمن بالماء اكثر وضوح نعم قال في عند الدهن ويا الماء الدهن يطفو شويه نعم قال في عند الامام الاعظم رحمه الله تعالى عليه حيث ان الخلط المذكور هو استهلاك للمخلوط فينقطع حق المالك من المخلوط ويصير المخلوط مال الخالط ويلزم الضمان على الخالط يعني ان كان المخلوط من المثليات يلزم اداء مثله وان كان من الثنيات اداء قيمته والا فليس للمالك ان يشارك المخلوط بعده لانه لما كان تفريق وتمييز المخلوط غير ممكن شوف غير ممكن يعني اختلطت الحنطه بالحنطه مزجت هذه على اساس الحنطة من نوع مختلف لا مختلف من جنس واحد يعني من جنس واحد شيخنا يقول لا من واحد من جنس واحد كحنطة لكن هي من نوع واحد فهذه بهالحالة ما بضمان لكن إذا جنس مختلف حنطة كنت نسميها حنطة كردية وحنطة عربية سيالة يعني بالخبز تسيل وحنطة قوية زينة هاي كأنها مختلفة جنسا يعني لما يختلف الوصف المختلفين بالأوصاف إن كان الوصف مؤثر فيعتبر كأنها جنس قائم بذاته مثل هذا يعني يا شيخنا النقود هنا النقود مئة بمئة ألف بألف نفس الكلام لكن عينها لا يعرف أين عينها ولكن عينها يصعب تمييزه عين المودعة شيخنا إذا خلط فلوسه مودعة أبو ألف ريال خلطها بأبو ألف ريال حقه ولم يعد لم يمكن التمييز يعني هنا لأنها من جنس واحد هي نفس الحنطة اللي ذكرتموه فقلتم في الحالة الأولى إنه يضمن يضمن لأنه لكن في الحالة الثانية في الحنطة قلتم لا يضمن لا هو هو زي يقول هنا هو يقول يضمن يضمن يضمن مو هيك أيوة إذا كانت الحنطة لا هناك هم يضمن بال مقدمة تتعين بالتعيين التعيين وحد وهنا نفس الشيء الإمام الأعظم يقول هكذا أي نعم تتعين بالتعيين لكن أقول يعني رأسا هذا لو هي مختلفة إذا هي مختلفة ما هي مشكلة. أي مختلفة ما هذا ولو جنس واحد. أي. هذا كلام. نعم. فلا وإلا فليس للمالك أن يشارك المخلوط بعده، لأنه لما كان تفريق وتمييز المخلوط غير ممكن فالمودع المالك يبقى عاجزا عن الانتفاع بماله الوديعة، فبناء عليه يكون الخلط على الوجه المذكور إتلافا ويصير المستودع ضامنا ومالكا للمخلوط بسبب الضمان. فإذا ترك المستودع المخلوط بهذا التقدير وتوفي عن تركة غريمه يستوفي المودع حقه من المخلوط مع سائر الغرماء كل بنسبة حصته، ولكن لا يباح للخالط الانتفاع بالمخلوط قبل أن يضمن، فقط إذا أبرأ المودع الخالط يسقط حقه من العين والدين معه. وعند الإمامين، يعني هذا عند الإمام الأعظم، أما الإمامين أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى، المودع مخير، إن شاء ضمن الخالط وإن شاء اشترك في المخلوط بمقدار حصته باعتبار أنه جنس واحد. جنس واحد مثل الفلوس يعني، ها؟ مثل الماء. مثل الماء. لماذا لا يباح له أن يستخدمه قبل أن يفيد؟ لا مو حتى يتبين أنه هو معتدي أو أنه ما يمكن بعد أن تتبين الحقيقة الوضعية حتى يأتي الحكم، حتى يثبت شيء في الذمة يعني. نعم. يثبت شيء في الذمة لأنه لا زال حقا غير متعلق به ولم يتعلق بالذمة. مثلا يا شيخ الإنسان ترى يعني فك يعني سلعة عن الثمن، يعني فك حبسها من يده، يعني صارت للمشتري أنها تصبح يعني ملك للمشتري، وهذه قد ملك زالت من المودع إلى المستودع. لا ما له موجود هو أنا أخي لجرمنا ما أجعل أنا في الدم ميدان يتبين لي العين موجودة، فإذا ثبت وتعذر أو ثبت متعدي إلى آخره بعد ذلك إذا ما قدرت بهالحالة أرجع عليه كدين، ولذلك يقول لازم يؤدي الثمن حتى يقدر يتصرف. طيب إذا كان مفلس كيف حله؟ واحد هسه احنا قلنا مفلس بالذمة كأي مدين كأي مدين إذا كان ما عنده شيء هو باقي في ذمته. نعم. شيخنا أنتم ترجحون قول الإمام الأعظم. إي نعم. إي. هو إذا يصير الإشكال يستعمل كلمة خلط ومزج. ايه. الخلط والمزج متقاربة. ايه. يعني ممكن أخلي أقول لكن المزج عادة يعني تدل على يعني تداخل شيء بشيء. بشيء بحيث لا يتميز. لا يتميز مثل دهن الدبس مي هذا. والخلط لا فيه معنى تميز. ولكنه يتعب. فلو لو نستعمل هكذا يعني الخلط نستعملها في الأشياء التي إذا يعني صارت مع غيرها يمكن تمييزها، والمزج هو أن يتخلل شيء في يعني في ذرات شيء أو في كيان شيء آخر كدهن بدبس أو لبن بماء يعني هكذا. المجاورة هذا المزج. الخلط لا تبقى كل شيء بكيانه، لن يذب لن يذوب لن يستهلك في الآخر. لما أخلط يعني عسل بالدبس استهلك ضاع يعني ما أقدر تمييزه. أما الخلط هكذا أقول لو حتى يتميز عندنا المسألة. أما الخلط فيراد به أنها بقاء الشيئين المخلوطين ما بقاء عينهما، لكن الخلط فرزها صعب يصير أو ممكن يختلف. أما المزج فهو تتخلل مواد الأول الثاني. مثل مزج اللبن بالماء. بالماء هكذا. الشيخ هذا ثاني عند الشافعي أن لا هذا اقتراح يعني حتى نميز. هو كما قلت عند الشافعي أن المجاور ما يمكن عزله عن بعضهم بعض، وأن المخلوط ما يمكن عزله. أن المخلوط هو يمكن هذا أي هذا قريب اللي بقوله. هذا يمكن صحيح. هنا ده يخلط الدنيا. يعني يستعمل المزج بمعنى الخلط لكن بالكلام بالشرح لنفهم المقصود منه. نعم. قال وعند الإمامين رحمهم الله تعالى المودع مخير، إن شاء ضمن الخالط وإن شاء اشترك في المخلوط بمقدار حصته، ولكن إذا أبرأ المودع الخالط فعند المشار إليهما الإمامين يسقط خياره وتتعين المشاركة في المخلوط، لأنه لا يمكنه الوصول إلى عين حقه صورة وأمكنه معنى بالقيمة، فكان استهلاكا من وجه فيميل إلى أيهما شاء، وهذا لأن القسم فيما لا يتفاوت أحاده إفراز وتعيين حتى ملك كل واحد من الشريكين أن يأخذ حصته عينا من غير قضاء ولا رضاء، فكان إمكان الوصول إلى عين حقه قائما معه. ولا يوجد في المجلة قيد ولا إشارة إلى اختيار أحد المذهبين الأعظم والصاحبين، لأن الضمان كما هو موجود في مذهب الإمام الأعظم فموجود أيضا فهو موجود أيضا في مذهب الإمامين، إنما كان الضمان متعينا في مذهب الإمام الأعظم وليس متعينا في مذهب الإمامين، يعني مخير. ولكن إذا حمل بيان المجلة هذا على مذهب الإمامين فيكون ذكر قسما منه وأهمل القسم الآخر، فحمله على مذهب الإمام الأعظم أولى. المادة 89 و700، إذا خلط المستودع الوديعة بإذن صاحبها بمال آخر على ما ذكر في المادة الآنفة، أو اختلط المالان ببعضهما البعض بدون صنعه بحيث لا يمكن تفريقهما، مثلا لو انخرق الكيس داخل الصندوق واختلطت الدنانير التي فيه مع دنانير أخرى، يصير المستودع وصاحب الوديعة شريكين في مجموعها. وإذا هلكت أو ضاعت والحالة هذه بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان، تهلك أمانة يعني. قال في الشرح: إذا أجرى المستودع في الوديعة التصرف المعدود تعديا بأمر المودع لا يلزم الضمان على المستودع، زال عنه صفة التعدي بهذا الإذن. لأن أمر الإنسان في حق ملكه. ولذلك فللمستودع أن يودع الوديعة لآخر ويعيرها ويرهنها ويهبها ويؤجرها ويبيعها بإذن المودع، وله أن يستعملها أيضا، وله أن يردها مع غير أمينه يعني بإذن كلها، وأن يصرفها على من نفقته واجب عليك أهل المودع وعياله. وعليه أيضا إذا خلط المستودع الوديعة بإذن صاحبها كما ذكر في المادة السابقة بمال آخر بصورة لا يمكن تفريقهما معها، أو اختلط المالان كذلك بحيث لا يمكن تفريقهما بدون رأي، يعني كل حالات صفة التعدي تزول عنه، تزول مدى بإذنه بإذن بوجود إذن المالك، لا يمكن تفريقه بدون رأي في برأي وضع المستودع مثلا. هذا التمثيل على فقرة بدون صنعه. إذا انخرق الكيس الموجود وديعة داخل صندوق واختلطت دنانير الذهب العثماني التي فيه، لأن هنا لا تعدي ولا تقصير. نعم. لا تعدي ولا تقصير. نعم. انخرق يتسوي لا هذا. فأر أكله مثلا. كذلك. إيه. واختلطت دنانير الذهب العثماني التي فيه مع دنانير ذهب عثماني أخرى بعين الوزن وعين المقدار، يعني لو اختلطت مثلا 10 قطع دنانير ذهب عثماني كل قطعة بمئة قرش مع 5 قطع دنانير عثماني ذهب كل قطعة بمئة قرش أيضا، وكان تفريقها ممكنا من بعضها، فلا يلزم الضمان، ويصير المستودع وصاحب الوديعة الشريكين في مجموعها، أي في المخلوط بشركة الملك، شركة اختيارية بصورة الخلط وجبرية بتقدير الاختلاط، لأنه حينما كان محررا في المادة كذا لا يلزم ضمان على تقدير هلاك الوديعة بلا تعد ولا تقصير، فعدم لزوم الضمان بالاختلاط بموجب هذه المادة يكون معلوما بالأولوية. باب أولى. ويثبت عدم لزوم الضمان أيضا عند الخلط بلا صنع، حيث أنه ليس للمستودع صنع وتعد في الاختلاط. مثلا لو كانت الدنانير المودع 10 والأخرى 5 واختلطا ببعضهما، تكون 15 دينارا مشتركة أثلاثا، ثلثا لصاحب الوديعة وثلث للآخر. وإذا هلك أو ضاع بعض الدنانير المختلطة والحالة هذه بلا تعد ولا تقصير، لا يلزم ضمان بعض الوديعة أو كلها على المستودع، وإذا هلك بعض الذهب المختلط يجري حكم المادة كذا. اختلاف الأئمة في الخلط بالإذن يمكن نستقيم الكلام الله. اشتراك المستودع والمودع في صورة خلط المستودع بإذن صاحب الوديعة هو مذهب الإمام محمد رحمه الله تعالى، وأما عند الإمام الأعظم في هذه الصورة أيضا يجري حكم المادة الآن، يعني أن المخلوط يكون ملك الخالد ويضمن الخالد حقه للمستودع. قال محمد أولى بالأخذ هذا. كما أن الإمام أبا يوسف اتبع القليل للكثير، يعني من كان ماله أكثر يكون المخلوط ملكه ويضمن حقه الآخر. هذا مال محمد هو يعني أقرب وأجرى للقواعد الفقهية. إذن هذا ما يبدأ فزال عنها صفة التعدي وكذا. نعم. يعني أذن له بهذا التصرف اللي جاء يقول نعم كما أن نعم قال وأشير بقوله لا يمكن تفريقهما في المجلة إلى أنه إذا حصل الاختلاط بصورة يكون التفريق ممكنا فيها لا تثبت الشركة فيفرق المالان ويعطى لكل ماله صحيح. إذا ادعى المستودع أنه خلط الوديعة بإذن المودع فإن أقر المودع بالإذن فبها وإن أنكر يجبر المستودع على إثباته وفي حال عجزه عن الإثبات له أن يكلف المودع اليمين فإن حلف المودع أقرأها بالله يقول إذا ادعى المستودع أنه خلط الوديعة بإذن المودع فإن أقر المودع بالإذن فبها وإن أنكر يجبر المستودع على إثباته تمام صار مدعي صار نعم. وفي حال عجزه عن الإثبات له أن يكلف المودع اليمين ترد اليمين اليمين على المودع الرد هذا نعم. رد إنكار الإذن إيه طبعا صار مدعي هو كان مصدق هو مصدق لكن دايد لما أنكر أنكر أنكر المودع دايثبت شيء على المودع وهو أنه أعطى إذنه والمودع إذا ينكر لازم المستودع يثبت عنه يعني تصير قاعدة على المدعي البينة وعلى المودع خلاص هو المدعي هو الذي يطلب أو يدعي خلاف الظاهر خلاف الظاهر منها الأصل براءة الذمة يعني براءة الذمة من هذا الذي يدعيه المدعي مو إلا براءة الذمة فلوس ودين لا نعم قال فإن حلف المودع صار المستودع ضامنا إيه هاي مسألة رد اليمين حقيقة مختلف فيها يعني إذا نكل المدعى عليه من حلف اليمين بعد أن توجهت عليه هل تعود على المدعي؟ هل ترد على المدعي من الفقهاء قال نعم ترد ومنهم من قال لا كافي لأن نكولة قرينة على أنه المدعي صادق فيما يدعي وأنه كاذب في إنكاره ولكن القائلين بالرد أولى لأنه قد يكون هذا نكولة عن اليمين تورعا تعففا ما يريد يحلف يمين مع وجود هذه الشبهة تزال بأن ردها للمدعي إن كان هو صادق بدعواه يحلف مو إذا ليش ما يحلف مو ده يدعي الرد أولى رجع على الحكم بمجرد النكول نعم فإن أبى المودع الحلف فقولان يعني إيه نعم فيها قولان فيها قولان بعض الفقهاء يقولون لأن النكول عن اليمين قرينة على أن على أنه كاذب في الإنكار نعم في الإنكار ولو كان صادقا لحلف هاي القرينة ذلك يقول لا مو شرط هو كاذب في الإنكار هو تبرع عن يجوز من ما يدعي وما يحلف يشتري يمينه بهذا هذا محتمل موجود يعني لأن النكول إيه؟ هو قال معتبر هذا الرد لا شيء يقول هو لا ما ذكر شيء هو يقول إذا حلف المودع صار المستودع ضامنا إيه ما لم يذكر إذا نكل لا حلف النكول ما ذكر شيء إيه إذا هذا شيخنا يقولون أظن الحنفية هما ما يأخذون بالنكول أظن هيكي حنابلة يأخذون بالرد اليمين نعم بين وهل يا شيخ النكول يكفي أو أن يردها المدعى عليه أن يردها لا هو لما يرد القاضي يردها لا القاضي هو القاضي لتمام أن يعرف الحق لمن اصلا هو التحليف هو من حق المدعي المدعي لما عجز من البينه ها فان شاء يرد القاضي يطلب من القاضي يقول انا اطلب من القاضي تحليف اليمين فيحلفه وان شاء ما يطلب من القاضي القاضي يرد الدعوه مساله النكول في الملاعنه ايضا من هذا يجري فيها القولان اذا نكلت عن الملاعنه نكلت لعن الرجل فنكلت المراه ويجرى عنها العذاب أيه؟ ان لا لازم هذا اسمه لا يجرى عنها العذاب فاذا ما حلفت تحبس الى ان تحلف اي وينتبي ويجرى عنها اي اذا لم كذا النكول بينه يصير عليها يعني بمنزله البينه لا لكن مو راسا هذا يطلب منها يعني تحبس او تذر لو ارضت هذا نكلت اي يقولون تضيق عليها إيه؟ الآية في مفهومها ويدرى عنها العذاب أن تشهد يعني فإذا لم تشهد فالعذاب قائم إيه بل قائما عليها لكن تمهل كأنه يريدون منها حتى فإذا صرت واستمرت وكذا استقام. ترجحون شيخنا التضمين بالنكول في هذه الحالة؟ الرد، لا الرد. ترجحون الرد؟ الرد هذا المسألة مالتها. حنفية أيضاً ما عندهم رد، يكتفون بالنكول. قال وإذا أودعها الأجنبي أو استهلكها به وادعى أنه بإذن المودع فالحكم على المنوال إثبات قضية إثبات يعني. كما أنه نظير هذا يجي في شرح المادة الآتية أيضا. المادة 970 ليس للمستودع أن يودع الوديعة عند آخر، فإن فعل وهلكت مقصر هذا يضمن. إيه؟ وإذا هلكت بتعدي المستودع الثاني وتقصيره، فإن شاء المودع ضمنها للمستودع الثاني وإن شاء ضمنها للمستودع الأول، ويرجع هذا على المستودع. والله الظاهر لي أنه يضمن المستودع الأول، يلاحق المستودع الثالث. إنه معناه هذا هو هذا المستودع عني هو المسؤول، هو المسؤول، هو اللي بيقصر، هو اللي بودعها لغيره. لكن لو أذن له واضح. نعم. المادة قال في الشرح ليس للمستودع أن يودع الوديعة أولا بلا عذر، ثانيا بلا إذن، ثالثا بلا قصد، رابعا عند آخر، يعني عند شخص ليس بأمينه، لأن صاحب الوديعة لم يرضى بحفظ غير المستودع، والأيدي تختلف في الأمانة. أي صحيح. ثم لا يمكن لشيء أن يتضمن مثله، كما لا يمكن للمضارب أن يعطي مال المضاربة على وجه المضاربة. وتوجد 9 أشياء ليس للإنسان وهو مالكها أن يملكها لغيره. أولها مذكور في هذه المادة، يعني ليس للمستودع أن يودع، وبتعبير آخر ليس للمستودع أن يملك الحفظ لآخر وهو مالك له. هذا أولها. والثاني ليس للمرتهن أن يرهن. والثالث ليس لوكيل البيع أن يوكل غيره في البيع. والرابع ليس لمستأجر الشيء الذي يختلف باختلاف المستعملين أن يؤجر المأجور لآخر. والخامس ليس للمستعير أن يعير المعار الذي يختلف باختلاف المستعملين لآخر. السادس ليس للمزارع أن يعطي الأرض لآخر على طريق المزارعة، مزارع على مزارعين. السابع ليس للمضارب أن يعطي مال المضاربة بطريق المضاربة إلى آخر. الثامن ليس للمستبضع أن يبضع. ما المقصود شيخنا؟ المستبضع يعطيك بضاعة تستغلها لكن الربح إليه. إيه. يأخذها ذاك ويبضعها لآخر. إيه. يعني مو مضاربة. لا غير المضاربة. لا غير مضاربة. تشتغل بيها يعطيك أجرة يعطيك كذا، مو مضاربة. نعم. يعني كيف؟ هذه أخي كل هالمسائل. هذه حصرها ما شاء الله. تقدر تجمعها بجامع واحد. وهو أنه من يملك شيء ابتداء فله أن يملكه لغيره. ومن لا يملك الشيء ابتداء وإنما بتمليك غيره فلا يستطيع أن يملكه لآخر. أو له متعلق بآخر. أو بتمليك لأن البائع المشتري. لا. أما أنا مالك الشيء، أنا مالك الشيء بذاتي مو عن طريق آخر إلا بالتمليك. مالي ملكتها وخلص، ملكتها ذاتا ومنفعة مالكها أنا خلص، فأنا أقدر أملكها لغيري بأن أهبها كلها، أعطيها، أجرها إلى آخره، جميع أنواع التصرفات. أما أنا ما أملك هذا الشيء إلا واضح أو منفعة إلا بتمليك من غيري، فأنا ما أقدر أملكها للغير إلا بإذن المالك الأصلي. مستأجر، مضارب، وكيل، كذا، ما يقدر هذا. يا شيخ في ثلاثة من هذه اللي هي الوكالة والرهن والمضارب. الوكيل ما يقدر يوكلها، أنا وكلتك بأن تبيع لي هاي الشغلة. إلا بإذن، أقول لك إلا بإذن المالك، إلا بإذن المالك. ما ينطبق عليه أنه مالك الوكيل، إنما هو أنا كنا نستخلص منها فت قاعدة، أنا وأنا ملكت بيع هذا الشيء بتمليك من الموكل عن طريق عقد الوكالة، فأنا ما أقدر أوكل واحد غيري بأن يبيع هذا الشيء لأن المالك اللي وكلني بالبيع اللي وكلني بالبيع. إذن ليش ملك يا شيخ؟ يمكن هذا يقدر يبيعها بثمن أغلى، ما يقدر ذاك يبيعها، يمكن ذاك يسوق، يمكن أشياء كثيرة. المحجور ليس له يا شيخ أن يملك ما يملكه. نعم المحجور أن يملك ذاتا وتصرفا، وتصرفا يملك ذاتا وتصرفا. نعم. قال التاسع ليس للمساقي أن يساقي آخر بغير إذن. المساقات هذه نعم. كالمزارعة الوديعة. أولا الوديعة، قال يظهر من هذا التعبير أن إعطاء مفتاح الحجرة التي توجد فيه الوديعة لآخر لا يعد تسليما لتلك الحجرة إليه، وبهذا لا تكون الوديعة وديعت عند آخر. هو أعطاه مفتاح الغرفة كلها اللي فيها الوديعة، هل هذا إيداع عند آخر؟ يقول يظهر من هذا التعبير أن إعطاء مفتاح الحجرة التي توجد فيها الوديعة لآخر، أعطى المفتاح لآخر، لا يعد تسليما لتلك الحجرة إليه، وبهذا لا تكون الوديعة أودعت عند آخر. شنو أجر الهيال الراهب؟ لا ما أجرها شيء، أعطاه فقط أعطاه وديعة، أنا أعطيتني وديعة فأنا وضعتها في هذه الغرفة، هذه الغرفة الغرفة ما أعطيت المفتاح للأخ محمد. أي أدري هذا ما يعتبر، هذا ليس توديع الوديعة، لا توديع الوديعة ولا توديع شو اسمه المفتاح الغرفة. الغرفة أي ولكن مقصر يا شيخ عندما أعطى شخص آخر ماذا يحتاج التقصير؟ إلا هنا يقول وبناء عليه بناء عليه لا يلزم بهذا المقدار ضمان على المستودع، لأنه ما فرض يعني ما قصر. وهذا كلامه أعطاني مستودع. ثانيا بلا عذر، قوله بلا عذر لأنه عند وقوع حريق في دار المستودع كما ذكر في المادة كذا، لكون المستودع غير مقتدر في تلك الساعة أن يحفظ الوديعة بالذات أو بأمينة، لا يقدر يعطيها لآخر على وجه الضرورة، ولأن فعله هذا في مصلحته. قال فإذا وضعها في دار جاره وهلكت لا يلزم الضمان، مع أن هذا الوضع عند الجار معدود من الإيداع. أي صحيح. إنما بعد حصول الاضطرار للإيداع عند الغير بناء على أعذار كهذه إذا لم يستردها في حالة زوال العذر لا يلزم الضمان على المستودع نظرا لبيان قاضي خان، ولكن عند الإمام محمد رحمه الله تعالى يلزم على المستودع أن يسترد الوديعة من ذلك الآخر بعد زوال، لأنه الضرورات تقدم بقدرها. آية ورأي محمد صحيح أو لا. حيث لا. إنما ثبت لضرورة يقدر بقدرها. نعم. ولكون الضرورة ترتفع بعد زوال الحريق إذا لم يستردها من الأجنبي المذكور يكون أودعها عنده ابتداء وبلا ضرورة، ويترتب الضمان على المستودع الأول على تقدير هلاكها بيد الأجنبي المذكور بعد زوال العذر وقبل الاسترداد. كما أنه لو حصل خطر غرق السفينة التي يوجد فيها المستودع فدفع الوديعة إلى الأجنبي الموجود في سفينة أخرى لعدم اقتداره على المحافظة بنفسه وعدم وجود أمين يستلم منه الوديعة هناك لا يضمن. ثالثا قوله بلا إذن، لأن للمستودع أن يودع الوديعة عند آخر بإذن المودع ابتداء بعد إيداعه، فإن أجازه المودع صار جائزا. وحينما يودع المستودع الوديعة عند آخر بإذن المودع يخرج المستودع الأول ويكون الآخر مستودعا، حتى لو استرجع المستودع الوديعة من الآخر بلا إذن بعد أن أودعها عنده بإذن المودع وهلكت بيده ولو بلا تعد ولا تقصير يكون ضامنا، لأنه انتقل الوديعة عند صارت وديعة عند آخر ليس عند الأول. من أخذها من الثاني؟ المستودع الأول أودعها عند آخر لكن بإذن المودع. إيه أدري إيه. هكذا. أدري بعدها. هلك استعادها المستودع الأول بدون إذن المودع فهلكت في هذه الحالة. إيه. يقول يضمن المستودع الأول. لا هذا مبني على هو أذن له أن يودعها. أذن له أن يودعها. ما يخالف. هل هذا الإذن دائمي ملزم؟ لم يفصل. ما يصير هذا؟ لا إذا استرجعها إذا استرجعها يرجع هو مستودع أمين. إيش هذا؟ أي نعم. هو شنو؟ هل الإذن هو إلزامي أنه يودعها إباحة؟ أي. إباحة. أي. إذا رأى دركه لاجتهاده لفطنته لكذا ثم بدا له أن لا يسترجعها وهي سليمة رجع على أمانته وهو الأمين الأول. إذا الإذن يا شيخ ألا يكون توجه إلى إرادة المودع أنه أراد؟ لا طبيعة الإذن لما قل أذن له أذنت لك بالمجيء هل معنى ذلك واجب عليك تأتي؟ لا. وهم فقط اعطيتك إباحة أن تأتي. معنى هذا أنكم تقولون أن الوديعة صار فيها عقدان هنا. مو عقدان يعني هذا لا هذا الإذن كل ما هنالك أعطاه رخصة بأن يوجعها عند آخر. ثم استرجع. وجعل هذا استعمال هالإباحة هالإذن بتقديره. لا يعني هذا أنه زالت عنه صفة الإيداع وانتقلت إلى ذلك بهذا الإذن. ما يتحمل هذا يعني الإذن يعني كأنه فسخ مو فسخ لا لا هو طبيعة الإذن إباحة الإباحة يجوز تأخذ بها وما تأخذ بها وليست الإباحة دائمة تبقى لك إذا أخذت بها خلص سقط حقك يا ما هاي أنت جعلتها غير إباحة يعني ترجحون عدم الضمان لا عدم الضمان لا يرجع أمين كالأول ويحاسب على هذا الأساس لكن يا شيخ مثلا عندما أودعها عند آخر هو تصرف وعمل هذا التصرف بموجب الإذن فعندما استردها تصرف آخر بلا إذن لا أخي ماكو هذا ماكو بلا إذن ما يحتاج له ما يحتاج لإذن ثاني عبد المحتي التكييف هذا الإذن شنو هو إباحة يا أخي إباحة أبحت لك أن ودعت عندك هذا الشيء وأبحت لك أن تودع عند الآخر إن شئت أخذت بالإباحة وإن شئت ما أخذت قلت أخذ بالإباحة هل أخذك بالإباحة يخرجك من الإيداع الأول من كونك أنت مستودع ها تبتل الإذن معنى الفسخ لا هذا إيش هذا هو جعله هنا بمعنى الفسخ نعم معنى الفسخ لا أعيد قراءته قال وحينما يودع المستودع الوديع عند آخر بإذن المودع يخرج أشوف. المستودع الأول شوف يخرج يعني فسخ الإذن هو ده يحمله ما حمله هيجي إيش معنى هو طبيعة الإذن أبحت لك تسوي هالشيء وقال ويكون الآخر مستودعا حتى لو استرجع الوديعة المستودع الوديعة من الآخر بلا إذن بعد أن أودعها عنده بإذن المودع وهلكت بيده ولو بلا تعبد ولا تقصد يكون ضامنا إيه لأن ما لحق يأخذها منه جعله متعدي ما لحق إلا بإذن آخر بإذن آخر من المودع نعم. لما يأذن المودع كأنه ده يفسخ أيضا من المستودع الثاني ماكو لما أذن الأول بأن يأخذها فكأنه فسخ هذا وقال للمستودع الثاني رجعها للأول كتبنا شيخنا والراجح عدم الضمان هنا عدم الضمان لأن عقد الوديعة الأول لا ينفسخ بالإذن لأن الإذن إباحة نعم. والإباحة لا تعني فسخ هذا نعم. لو مثلا يا شيخ نعم. واحد أعطى شخص من قال احفظه لي في البنك الفلاني فذهب وحفظه في هذا البنك ثم جاء المستودع وقال له سأنقل هذا المال إلى البنك الآخر هل تأذن؟ فأذن له ثم هذا المستودع قام مرة أخرى وردها من البنك الثاني إلى البنك الأول بلا إذن هل يعتبر هنا متعدي؟ ماكم سأحدى نحكي إحنا درجح أنه يرجع أمينا هذا مرجع على تكييف الإذن أراه إباحة والإباحة لا تعني فسخ عقد الإيداع الأول ما هذا يقدر يبيعها يطير ثم يستردها لأن هو قدر أنه يدعها لسبب ما وهذا السبب زال فيرجعها ويرجعها ويمينك الأول هذا هو هم هنا يقول لا يقول لك هذا تفسخ هذا اجتهاد يعني مو نعم. إيه نعم. قال والقول في تعيين الشخص المستودع مثلا لو أنه بعد إعطاء المستودع الوديعة إلى شخص آخر بإذن المودع حصل اختلاف بين المودع وبين المستودع فيما إذا قال المودع لم آمر بإعطائها ذلك الشخص وقال المستودع أمرت بإعطائها ذلك الشخص فالقول قول المستودع لأنه بالنظر لاتفاق الطرفين في أصل الإذن ولكون المستودع أمينا فقبول قوله لازم جميل ولكن إذا قال المستودع إني أعطيتها للشخص الفلاني بأمرك لا يثبت أخذ ذلك الشخص لها بمجرد هذا الكلام مثلا لو أمر المودع المستودع بأن يعطيها إلى ذلك الشخص وقال المستودع إني أعطيته إياها فأنكر الشخص المذكور وقال المودع أيضا لم تعطه فالقول في حق براءة نفس مع اليمين للمستودع ولكن حيث إن كلام المستودع هذا لا يؤثر في إيجاب الضمان على الشخص المذكور فلا تلزم مسؤوليته على تقدير العجز عن إثبات أخذه كما هذا كله إذا كان يدفع المودع عين شخص اللي يعطيه إياه نعم أي مو أذن مطلق أذن له بين نعم كما لو قال المودع إني بعد أن أمرت الشخص الفلاني بقبض الوديعة منك نهيته، فأجاب المستودع جاء ذلك الشخص وأخذ الوديعة مني بموجب أمرك. لا، شيء آخر من التقييد، إذا عين المودع للمستودع قال أودعها عند فلان، نعم في هالحالة الإذن يصير معنى فسق، لأن عين شخص فكأنه استأمنه بدلا عنه. أما إذا ترك إلى قال أذنت لك، أذنت لك، لا يبقى إذن مباح. عند التعيين يكون الإذن يتضمن فسخ. نعم. هذا واضح. لأن أنا أقول لك أعطي هذا وديعة لفلان لم فلان، إذن هو ده يستأمن أكثر من الأول خلاص. أما إذا أذنت لك أنت ترك التخيير إلى هو يقدر، فقدر هذا يمكن أن يخليه عنده لسبب ما، ورأى بعد ذلك زال السبب إذا استرجها، لأن لا يزال هو المستودع. فإذا جاء هذا التعيين من قبل المستودع، من قبل المودع، كان يقول المستودع أنا سأودع هذه وقبل غير قبل المودع خلاص، كان المودع ابتداء أذن له. نعم. إجازة لاحقة كالوكالة السابقة. نعم. قال كما لو قال نعم. رابعا قصدا، قولوا قصدا، لأن الإيداع التبعي جائز. مثلا لو دخل شخص حماما وبعد أن نزع ثيابه وضعها مع الوديعة الموجودة عنده أمام صاحب الحمام ثم سرقت، فالأنسب عدم لزوم الضمان، لأنه وإن كانت الوديعة أودعت في هذه الصورة عند آخر فهذا الإيداع ضمن وغير قصدي. هي يعني هو مو لو دع عند الحمام، هي ثيابه وثيابه انزعها في مكان يلزم أن ينزع، يغسل، قابل يغسل بهدومه؟ لا. إيه؟ قوله عند آخر لأن المستودع أن يودع الوديعة عند أمينه، لأن للمستودع عندك للمستودع جميل. طبعا أودعها عند حمامي أمين، هذا يعتبر عادة تودع في مكان هذا تودع. نعم. قوله عند آخر لأن للمستودع أن يودع الوديعة عند أمينه، بناء عليه إذا أعطى شخص لآخر مالا كي يعطيه إلى شخص آخر، وبعد أن أعطى الآخر المال المذكور إلى رجل حتى يعطيه إلى ذلك الشخص الآخر ضاع ذلك المال، فإن كان ذلك الرجل أمين الآخر المرقوم لا يلزم الضمان على الآخر المذكور، وأما إذا لم يكن أمينه يضمن مذكور. نعم. وإذا أودع المستودع الوديعة عند آخر بلا إذن وكانت موجودة عينا، فللمستودع المذكور أن يستردها، فإن لم يستردها وهلكت بعده يعني بعد الإيداع بيد المستودع الثاني بلا تعد ولا تقصير، وإذا كان هلاكها حصل بعد مفارقة المستودع الأول للمستودع الثاني يكون المستودع الأول ضامنا، لأن المستودع الأول ترك حفظ الوديعة. كيف هذا شغلنا فيها؟ لازم أودعها بدون إذن بخلاف. إيه نعم صح. وإذا أودع المستودع الوديعة عند آخر بلا إذن. طبعا بلا إذن. خلاص واضح. خلاص، لأنه الشخص المستودع ملاحظ من قبل المودع، المودع عادة يودع عند أمين. نعم. صورة الضمان هي عبارة عن إعطاء المستودع الأول مثل الوديعة إن كانت المثليات وقيمتها يوم وقوع تعدي المستودع الأول بتسليمها إلى المستودع الثاني إن كانت من القيميات، غير أنه يوجد قيدان وشرطان في لزوم الضمان. القيد الأول لزوم الضمان بهذا التقدير كما أشير إليه شرحا يكون في صورة هلاك الوديعة بعد مفارقة المستودع الأول للمستودع الثاني، وأما إذا هلكت قبل المفارقة فلا ضمان على أحد. وعدم لزوم الضمان على المستودع الثاني ناشئ عن أن المستودع المذكور قابض المال من يد الأمين، وعدم لزومه على المستودع الأول نشأ عن عدم تركه الحفظ، لأنه بعد أن دفع الوديعة إلى المستودع الثاني ولم يفارقه كانت الوديعة باقية في حفظه أيضا، وبقي رأيه حاضرا وموجودا، وأما بعد المفارقة فحيث أن المستودع ترك الحفظ الذي التزمه يلزم الضمان. والله هذا تسمع مع هذا الأصل، لما أنا مأذون لي أما بإذن من المودع أو للضرورة أو كذا أو لأنه أذن لي مطلقا فتياه وهو صار شنو مفارقته شنو صفه لا بدون إذن شيخنا، هو بيتكلم على بدون إذن بعد بدون إذن يعني الآن أنا أودعت هذه لا هذا ماشي هذه، لكن مع هذا يعتبر إذا سلم هي مو سلم هي أنت أودعتني هذا شيخنا وأنا باقي يمك لا لا لا أنا أودعتني هذا فأنا أودعته عند الأخ عبد السلام بدون إذنك. يؤدي بدون إذني. بدون إذنك. لكن هنا عبد السلام ما زال موجود. وانت ما يما يعني سوال فهلك هذا هلك هذا لا اضمن لا انا ولا هو لا تضمن انت لو هو تضمن انت مو هو اذا في تعدي او تقصير ليش هذا هنا ما في تعدي خلص اكو تعدي وتقصير شنو اعطيتها لعبد السلام مجرد يما انت هو محبوب عندك اي يقول ما زلت تحت الملاحظه اي ملاحظه واجب علي ملاحظه شنو الحكي هذا شوف ايش قال هنا كانت الوديعة باقية في حفظة أيضا وبقي يرى ويوجد شنو باقي بحفظ يا أخي شنو باقي بحفظ الله يحفظك فأنت فلوس وعبد السلام خلاها بجيبه زين ويريد يمشي تلحق تقول له تعال شنو شنو خرجت من حفظك الحفظة صار وبدون إذنك أنت طفيتها خرجت من حفظك لا تبقى محفوظة بحفظك مجرد انطيت اياه واستلمها هو خلاها وهو لم يفارقني لا ولا ما فارقك يا بالمخ لانه ملاحظتي ما زالت لا ماكو ملاحظة الله يا بابك لا شنو هو صندوق وزت نخرة عموما هذا كلام الشارع هذه ما يعني يعقب عليه نعم اما بعد المفارقة لا تأثير للمفارقة هنا اذا سلم المستودع الاول الوديعة إلى آخر بدون إذن صاحبه فإنه يعتبر متعديا سواء كان باقيا مجاورا له أو مفارقا له لأن لا أثر لهذه المجاورة أو المفارقة ما هذا قال كذلك لو سلم بل يضمن بل يضمن شوف مما يدل أيضا عليه زي يقول إذا هلكت عند الثاني مو أي. مو أي. لا يضمن لا مو. يضمن ما دام موجود موجود أدنى ما يقال ما إذا موجود من يعني خلاصة شيخنا يعني المودع ما يضمن أي واحد إن كان ما يضمن لأنها ما زالت في أمانة لا مو في أمانة هل هذا هو حفظ هو يقول حفظ مو حفظ هذا لم يتعدى أنا لم أتعدى أنا لا أولا تعديت أنه خرجت منك بدون إذنه مو ده يقول بدون إذنه بس هي ما خرجت يقول بدون إذنه مو أي بدون إذنه أودعتها ما يخالف لكن في الحقيقة ما يخالف ما زال هذا الإيداع لم يتم بعد اسمع أخي أنت لم يأذن لك وأنت أخرجتها من حفظك الكامل الذي أراده منك المودع أراد أن تحفظه أنت بنفسك نعم مو ولم يأذن لك بشيء آخر أنت لا انت اجتهدت خليتها فلان عنده يحفظها وانت تقوم تحفظها بس بالمراقبه هل المراقبه هي كافيه ولا لا ما مو كافيه قال كذلك لو سلم شخص لاخر في القدس امتعه وتعهد ذلك الاخر بنقل الامتعه المذكوره على حيوانه باجره معلومه الى حلب وبعد ان حملها على الحيوان اعطاها لشخص اخر فهلكت بعد المفارقه يضمنها الاخر المذكور كذلك اذا اعطى شخص آخر مالا على أن يودعه عند فلان من الناس فسلم الشخص الآخر المال المذكور إلى فلان قائلا له إن الشخص الفلاني أرسل لك هذا المال وديعة وبعد أن قبله فلان المال الذكر أعاده إلى الشخص الآخر وهلك بيده يضمن طبعا وقد اختلفت الأئمة في لزوم الضمان على المستودع الثاني وإليك البيان إذا أودع المستودع الوديعة عند آخر بلا إذن كما أوضح سالفا وهلكت بيد المستودع الثاني يلزم الضمان عند الإمام الأعظم على المستودع الأول فقط ولا يلزم على المستودع الثاني لأنه عند المشار إليه حيث أن المستودع المستودع قبض الوديعة من يد أمين فلا يصير ضامنا وأما مودع الغاصب فيضمن لأن مودع الغاصب غاصب أيضا يعني اليد اختلفت هنا هذه يد أمانة وهذه يد غاصب لا ماكو يعني زي يقول لك هذا أمين والطانية أودعها عندي أودعها عندي هو أودع هذا الأمين أودعها فإذا كان هو أودعها عندي بدون إذن فصرت غاصبا بدون إذن الضمان يصير على اليمن على المودع على المستودع الأول المستودع الثاني لا ضمان عليه لأنه يد أمانة لأنه استلمها من شخص أمين ما هذا يكون بالتعدي هذا صار من الأمانة ماكو تعدي أخي ابني ما أعطاه للثاني لا ما صار غاصبا هذا واحد هو كان مسؤول أمام المودع لذا نحكي على المستودع الثاني ابني نعم قال وأما الإمامان والأئمة الثلاثة من الأئمة الثلاثة شيخ ما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة الشافعي وأحمد ومالك فجعلوا المودع مخيرا بين تضمين المستودع الأول وتضمين المستودع الثاني. لا لا لا قول الإمام أحمد أبي حنيفة هو الأرجح. لا الأرجح نعم أرجح الشيخ قول الجمهور شيخنا قول الجمهور كان هذا يسويهم الثنين مسؤولين يعني هذا وهذا أخي ما الوديعة هذه ما يكون فيه أثر. طيب قال ورجح وأما الإمام والأئمة الثلاثة فجعلوا المودع مخيرا بين تضمين المستودع الأول وتضمين المستودع الثاني إيه؟ وفي مذهبهم في صورة تضمين المستودع الثاني يكون لهذا الأخير حق الرجوع على المستودع الأول بناء على الإيضاحات المسرودة في شرح المذكرة. وأما في تقدير تضمين المستودع الأول فليس له الرجوع على المستودع الثاني لأن المستودع الأول لكونه أصبح مالكا للوديعة بضمانه فيكون لأنه غاصب يعني فيكون أودع ماله ما لم يكن هلاك الوديعة بيد المستودع الثاني بتعد أو تقصير فإنه يعود عليه. قال ونظرا لقوله في الفقرة الآنفة في المجلة يضمن المستودع الأول وعدم تعرضه لإمكان تضمين المستودع الثاني أيضا ولأنه في حالة حمل المسألة على قول الإمامين يكون ذكر قسما منهما وأهمل منها وأهمل القسم الآخر ومع كون المادة كذا هي من جنس هذه المسائل لأنه لما كان قوله لأنه لا يلزم الضمان هناك مبنيا على مذهب الإمام المشار إليه فقد اختارت المجلة قوله قول الإمام العظيم يعني. القيد الثاني لزوم الضمان بعد هلاك الوديعة بعد هلاك الوديعة بعد الإيداع يكون في صورة هلاكها بيد المستودع الثاني. وأما إذا استرد المستودع الوديعة بعد أن أودعها بلا إذن ثم هلكت وهي في يده لا يصير ضامنا لأن الضمان لا يلزم بعد مخالفة المستودع وعودته إلى الوفاق. فإذا ادعى والحالة هذه المودع بأن الوديعة هلكت بيد المستودع الثاني وطلب الضمان على ما ذكر آنفا وادعى المستودع الأول هلاكها بعد أن ردها المستودع الثاني له فلا يصدق بلا بينة والقول مع اليمين للمالك لأن المستودع مقر بالسبب الذي أوجب عليه الضمان أي الإيداع عند الغير بلا إذن وبعد ذلك فادعاءه البراءة لا يصدق بلا بينة. وأما إذا اختلف المودع والمستودع كما لو قال المستودع إن الوديعة هلكت بيده بعد أن غصبت منه ووعيدت إليه وادعى المودع بأنها هلكت بيد الغاصب فالقول قول المستودع لأن المستودع لكون لم يفعل شيئا من موجبات الضمان يبقى أمينا كما كان لم يظهر منه ما يخل بالأمانة. فالاختلاف السالف الذكر بين الإمام الأعظم والإمام كان ولكن المستودع ما بيش ما بقيش عندي شيء ولكن المستودع إيش ولكن عندي لكن المستودع الغاصب إيش ضامن من الاتفاق ضامن ولكن اقراها ابن شنو الاشكال اقراها في نسخة عنده زيادة كلام ما هو غير مطلوب اللي عندك شنو قراته ايوه قرانا يعني هذا يا اخي كلام ما له معنى ولكن المستودع الغاصب ضابا ومنون الاتفاق كلام زائد اقرا هذا الصحيح اللي قريته انت وقفنا عند هذا صلحها عبد السلام صلحها مثل ما قراها نعم قال ولكن فالاختلاف السالف بين الذكر بين الإمام الأعظم والإمامين هو في حق مستودع المستودع ايش اللي عبرت عنه ولكن ما في ولا لا مش ايوه هذاك زايد كلام زايد هاي ليش يصير هيك اختلاف الطبع ما ادري يبدو خطا مطبعي يعني. ادري لكن هي مو نسخه واحده هذه نسخه وذيك نسخه لا يعني طبعات تختلف تختلف صحيح هذا يمكن يصير. فالاختلاف السالف الذكر بين الإمام الأعظم والإمامين هو في حق مستودع المستودع والاختلاف بينهم في حق مستودع الغاصب. مثلا إذا أودع الغاصب المال المغصوب عند شخص وهلك بيده فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمن الغاصب وفي هذه الصورة ليس للغاصب أن يرجع على المستودع ما لم يكن هلاك الوديعة بيده حصل بتعدي أو بتقصيره وإن شاء ضمن المستودع وهذا يرجع على الغاصب وسواء أكان المستودع عالما بأن المودع غاصب أو غير عالم ولكن إذا أعاد مودع الغاصب الوديعة إلى مودعه يبرأ كما كان غاصب ولكن إذا أعاد مودع الغاصب مودع الغاصب مودع الوديعة إلى مودعه ما إذا إذا أعاد مودع الغاصب يمكن إيه مودع الغاصب الوديعة إلى مودعه. إلى مودعه. كما كان غاصب الغاصب بريئا برده المال المغصوب إلى الغاصب الأول. إيه نعم صحيح. مودع. مودع. مودع. مودع المودع. مودع. إيه نعم. قال وقد جز وقد ذكر وجزم في الدرر والبحر أن للمستودع حق الرجوع على الغاصب على هذا الوجه. ولكن نظرا لنقل القهستاني عن العمادية وبيان الباقاني والبرجندي رجوع المستودع على الغاصب يكون في صورة عدم علم المستودع يكون المودع غاصبا. وإذا هلكت بتعدي وتقصير المستودع الثاني فالمودع مخير كما لو استهلكها المستودع، فإن شاء ضمنها للمستودع الثاني وليس لهذا والحالة هذه أن يرجع المستودع يعني صار غاصب الغاصب في الحالة وللمقصوب منه إن شاء ضمن الغاصب الأول أو ضمن الغاصب الثاني. نعم. كما لم يكن غاصب الغاصب أن يرجع على الغاصب الأول، وإن شاء ضمنها للمستودع الأول وهو يرجع على المستودع الثاني، لأن المستودع الأول بضمانه صار مالكا للوديعة استنادا على الزمان الذي سلمها فيه إلى المستودع الثاني. لأن القاعدة في تضمين الغاصب عند تضمينه يعتبر مالكا للشيء من أثر رجعي. في أثر رجعي يعني من كذا. ومسألة التضمين هنا تشبه استحقاق العين. إذا استحق المال يعني ظهره مالك والشخص اشترى هذه العين من شخص وظهر لها مستحق، فالمستحق يأخذ العين منه وهذا يرجع على ذاك. فإذا هلكت بيد هذا اللي باع لي والمستحق ضمن إلى يرجع على من اشترى منه هذه العين. قلت بشيخنا القاعدة في تضمين الغاصب ماذا؟ تضمين الغاصب يعني تضمين الغاصب إذا أعطاه لآخر أو غصبه من الآخر أو تصرف به تصرف يعني صار للمالك الأصلي الخيار، إن شاء ضمن الغاصب الأول وإن شاء ضمن من اعتبر غاصبا ثاني. أي. أي. لأنه الغاصب يصير مالك. مالك. مالك ها؟ نعم يصير مالك. وهذا هو مقتضى التضمين، ما دام ضمنا يصير مالك المغصوب هذا. أي نعم بالتضمين. نعم. المادة 91 و700 إذا أودع المستودع الوديعة عند شخص آخر وأجاز المودع ذلك خرج المستودع الأول من العهدة. لأنه أجاز كأنه إذن سابق صار. وصار الشخص الآخر مستودعا. أي نعم. شيخنا هل هذا هنا شوف هنا رجعنا على الإذن. أيوة هنا بيجعل الإذن هذا كأنه فسخ. فسخ. أي نعم. قال إن إذا ما دام عينه أنتم قلتم ما دام عين. لا إذا عينه خلاص هذا هذا فسخ ما بي كلام. نعم. إيه. قال في الشرح إذا أودع المستودع الوديعة بلا إذن عند شخص آخر وأجاز المودع ذلك أخيرا صار كأنه توكيل مسبق. نعم. ما دامت الوديعة قائمة قال والوديعة موجودة أي خلص إذا المستودع الثاني موجودة. يخرج المستودع الأول صح لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة بشرط أن يكون الموكل فيه عن العين الموكل فيه قائمة موجودة مو معدومة وهنا موجودة هي كالإجازة السابقة. نعم ما دامت العين الموكل فيها موجودة قائمة غير هالكة. نعم. نعم. قال ماذا والوديعة موجودة بيد المستودع الثاني يخرج المستودع الأول من العهدة ويصير المستودع الثاني يعني ذلك الشخص مستودعا يعني تكون كأنها أودعت من طرف المودع رأسا عند ذلك الشخص ويكون المستودع الأول خارجا من المسؤولية. وفي تلك الحالة لا يلزم الضمان الذي ورد بيانه في المادة الآنفة على المستودع الأول لأن مسألة كون الإجازة تلحق الأفعال كما تلحق الأقوال وهي قاعدة فقهية وهذه المادة جزء متفرع عليها. أتذكر تسقف لا أنسى هذا مع القضاء والقدر ماكو طبع هذا مكتبة الجيل ما شاء الله. إيه فإذا تحبون تأخذوا إيه طبع باليمن أي. مو طبع جميل مكتبة إيه. الجيل اي مكتب تجيب قال واما طيب يا شيخنا لماذا قلنا انه يعني إذا كانت العين موجودة فالإجازة اللاحقة كالوكالة لأن الإجازة ابني تجيز لشيء تصرف ما الشيء هذا اللي يتعلق بالتصرف ما موجود تكون إجازتك بعدم ما لها قيمة ولا لها أثر لأن معدومة داجيز أني لك ما فعلته بإعطائك لهذا الشيء الشيء ما موجود إذا عبث هذا وغير صحيح يصير أنا أجيزك على تصرف في شيء لا وجود له ما موجودة الإجازة للتصرف والتصرف يريد لهم شيء موجود مو معدوم نعم. كما أن الوكالة لا تصح في معدوم لا تصح ما معدوم فالإجازة اللاحقة لا تصح في معدوم نعم يعني الثالث لا يلحق هو إجازة يا شيخ نعم الثالث لا يلحق هو إجازة إيش الثالث أو لا تلحق هو إجازة ماكو إجازة الثالث يضمن الفقر يضمنه نعم ما تلحق إجازة أي ثالث كن ثالث يلحقه إسقاط جنو ثالث ثالث هو أتلفه في الغصب وفي البيوع في كل شيء في كل شيء ماكو أجل شنو يعني واحد تصرف بشيء لا يملك التصرف فيه لا هو مالك ولا إذن من المالك لكن إذن المالك جاء متأخرا بعد تصرفه فهذا حتى يكون تصرفه صحيح يكون الشيء الذي تصرف فيه موجودا يا شيخ يعني لا لا حتى أسحب هذه إذني كأنه أنا قلت له هي من الأول من الأول يعني موجود الشيء الآن ما موجود يا شيخ اللي أشكل علينا هي صورة ما إذا مثلا الشيخ عبد الله باع البقرة التي أملكها ها؟ الشيخ عبد الله مثلا باع البقرة التي هي ملكي باعها من الشيخ محمد ثم ماتت هذه البقرة عند الشيخ محمد أنا أجزت بيع الشيخ عبد الله هل هذا الإجازة صحيحة؟ لا ما تصير إجازة صحيحة صانع. بقرة وغير بقرة الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة الوكالة إيش؟ هو أن يوكل شخص يملك شيئا بأن يتصرف في شيء آخر يملك التصرف فيه أنت يعني ما سويت هالشيء بالمتأخر بعد ما أجريت التصرف أجزت فأجعل أجازتي أرجعها كما في وقت أنت اللي باشرت التصرف باشرت التصرف كانت البقرة موجودة أما بعد هذا يكون إجازتي عبث وغير صحيحة ولا معقولة كما أن الوكالة لو صح كما لو أنت وكلت الشيء على شيء ما موجود لا بس في حينها يا شيخ التصرف كان في شيء موجود يأدي غير داعي على موجود كأني أنا أجزتك مو لما أقول كأني أجزتك أجزتك لما كانت البقرة لما ما موجودة هل افتراض شنو معنى ما معنى لما ما موجود هذا الشيء حتى صح تصرفك يعني الخلاصة شيخنا الوكالة لا تكون لا في شيء موجود في شيء موجود صح ولا لا بوكله في التصرف في شيء موجود عين موجودة موجودة في وقت التصرف طبعا هذا أيوة بس هي لاحقة هي إجازة لاحقة ويجب أن تكون الشيء موجود ويجب أن تكون كما أنه في حالة الوكالة لابد أن يوكل في شيء موجود ففي حالة الإجازة لابد يكون في شيء موجود إنما الذي تم العقد يعني أنا لما أجيزك دا أفترض أو أجعل أو كذا كأني أجزتك قبل أن تباشر التصرف بأن تباشره فإذا الشيء اللي دا أفترض أنا أذلتك تباشره ما موجود فكيف تكون هذه إجازة بها معنى هل صحيحة؟ لا. ما لا صحيحة ولا يترتب على هالشيء أصلا مثل أن تبع ما لا تملك إيه؟ لذلك له أن يجيز بيع الفضول أو يفسخ العقد ومعنى فسخ العقد أن يرد ما له الفضول لازم شيء موجود حتى تجيزه هذا نفس الشيء الفضولي شنو إجازة بيع الفضولي كأني قد وكلته وأذنته بأنه يشتري هذا الشيء لي أو يبيعه لي حتى صح عن قول لكن لو كان أما إذا راح هذا الشيء ما في إلا الضمان ما في إلا الضمان فقط الضمان يضمن كذا شيخنا إذا اشتراه يكون الشراء للفضولي وإذا باع مالي بدون أجل هذا وهلك أضمن الفضولي نعم قال وأما إذا أودع المستودع الوديعة بلا إذن عند آخر وبعد أن تلفت في يد المستودع الثاني ثم أجاز المودع هذا الإيداع فهل هذه الإجازة ويكون المستودع الأول بريئا من الضمان بناء عليها ونظيرها مذكور في شرح المادة كذا فهل هذه إجازة نعم بس ما جاوبش فهل هذه إجازة وأما إذا أودع المستودع الوديعة بلا إذن عند آخر وبعد أن تلفت في يد المستودع الثاني ثم أجاز المودع هذا الإيداع. إيه. فهل هذه الإجازة أي معتبرة يمكن أو شيء؟ لا لا شو قاعد الأقبال يا أخي. هكذا فهل هذه الإجازة ويكون المستودع الأول بريئا من الضمان بناء عليها ونظيرها؟ لا فلا فلا. فلا. مو. فلا. في كلام مقدر يعني. اي فلا ايش هو تقول فهل مو ده يقول فهل أيوة لا برا شنو كلمتي فهل هذه الاجازه لا فلا تعتبر هذه الاجازه لازم اكو كلام اي هو اللي قاعد عادي مختلف في هذه فلا تعتبر هذه الاجازه او فلا اجازته او فلا اجازته هم الصح يعني فلا اجازته في هذا التصرف او في هذا الاذن فلا إجازة لهذا الإذن سيأتي في المادة شيخنا ويقول يحيل على مادة آتية يلا. قال وكذلك إذا أودع المستودع بإذن المودع ابتداء الوديعة عند آخر فالحكم على المنوال المشروع بطريق أو لا المادة 92 و700 كما أن للمستودع أن يستعمل الوديعة بإذن صاحبها فله أيضا أن يؤجرها ويعيرها ويرهنها وأما إذا أجرها أو أعارها أو رهن أو رهنها بدون إذن صاحبها لآخر وهلكت الوديعة في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن أو ضاعت أو نقصت قيمتها يكون المستودع ضامنا متقاصر هنا قال والمستودع أن يستعمل الوديعة بإذن صاحبها وله أيضا أن يؤجرها ويعيرها ويرهنها ويبيعها ويهبها ويسلمها ويسلمها يمكن وأن يأخذها لأجل دين نفسه وأن يتقاضى بها ويجري حسابها وتفصيلها على الوجه الآتي أولا الاستعمال إذا استعمل المستودع الوديعة بإذن صاحبها يكون هذا الاستعمال من قبيل الاستعارة ثانيا إذا أجر المستودع الوديعة فإما أن يكون هذا الإيجار لأجل المودع فيكون ذلك إعارة أي يكون المودع أعارها المستودع والمستودع أجر الوديعة للآخر وانتفع بها ثالثا الإعارة إذا أعار المستودع الوديعة بإذن المودع وباسمه يكون المستودع وكيلا يعني رسولا بالإعارة وإذا أعارها باسم المودع وباسم نفسه يجوز هذا أيضا رابعا الرهن إذا رهن المستودع الوديعة بإذن صاحبها لأجل دين نفسه يكون من قبيل رهن المستعار وقد مر تفصيل أحكامه والمواد اللاحقة انظر المادة كذا والمواد اللاحقة لها وأما إذا رهنها لأجل المودع يكون وكيلا من طرف المودع يعني رسولا بالرهن خامسا البيع إذا باع المستودع الوديعة بإذن المودع يكون وكيلا بالبيع من طرف المودع وعلى هذا التقدير إذا جعل المستودع عقد البيع مضافا للمودع تكون حقوق العقد عائدة للمودع وإذا أضافها لنفسه تكون عائدة إلى المستودع سادسا الهبة والتسليم للمستودع أن يهب الوديعة ويسلمها لآخر بإذن المودع بموجب المادة كذا سابعا التقاص وإجراء المحسوب إذا كان لرجل في ذمة شخص دين 10 ذهبات عثمانية من جهة القرض وأعطى ذلك الشخص الرجل المذكور 10 ذهبات عثمانية وديعة فللرجل أن يجري تقاص وحساب الذهبات المذكورة في مقابلة دينه بإذن الشخص المذكور ورضاه وإذا كانت الذهبات المودعة موجودة بيد المستودع حين التراضي يقع التقاص بدون احتياج إلى قبض جديد وأما إذا كانت الدنانير المودعة غير موجودة بيد المستودع حين التراضي وكانت في داره لا يقع التقاص قبل أن يحدد الرجل المرقوم القبض انظر الفائدة في شرح المادة كذا ولا يقع التقاص يعني ينظر هنا لأجل أن نعرف يعني الصفة التي سيكون عليها المستودع بعد هذا الإذن ماكو إذن أن يأجر أو كذا إن كان لمصلحة المودع فهو يكون كالوكيل أو ما أشبه ذلك وإن كان لمصلحة المودع نفسه فيكون كالمستعار وكالمرتهن لأن مصلحته وإن كان لا ليس لمصلحته وإنما هو فقط للحفظ فيبقى وديع يعني كالأول يعني ملاحظة لأجل نعرف الصفة اللي راح يصير بها هذا المستودع بعد أن أذن له من قبل المودع بتصرف معين أن نعرف هذا التصرف المعين لمصلحة المودع فيكون وكيل وإن كان لمصلحة نفسه المستودع فيكون أما مستأجر أو معير أو مرتهن أو ما إلى ذلك لمصلحته وأما لا تتبين لنا وجه مصلحة لا هذا ولا هذا فتبقى ما